بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم وأحسن لكم العاقبة، إنه حميد مجيد. أحبتي، ها نحن نلتقي وحلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين، ونبدأ كالمعتاد مع سماحة السيد خضير المدني وشرح المسائل الفقهية. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، أن يتقبل صيامكم وقيامكم. يجوز إعطاء فدية أيام عديدة من شهر واحد ومن شهور إلى شخص واحد، إذا شخص مثلا وجبت عليه الفدية، كما مثلا لو كان مريضا واستمر به المرض إلى رمضان الثاني، فوجبت عليه فدية لمدة 10 أيام بسبب المرض، هل يجوز هنا إعطاء الفدية هذه، فدية 10 أيام التي هي 7.5 كيلوات، هل يجوز إعطاها إلى فقير واحد، إلى شخص واحد؟ نعم يجوز. وكذلك أيضا إذا وجبت على المكلف فدية لشهور، 3 أشهر مثلا أو 4 أشهر، هل يجوز إعطاء هذه الفدية إلى فقير واحد؟ نعم يجوز ذلك. إذن الفدية، فدية التأخير، تأخير القضاء، لا تقاس على الكفارة. الكفارة يجب في الكفارة إطعام 60 مسكين، 60 نفس، أما بالنسبة للفدية لا يجوز إعطاء الفدية مال يوم واحد أو أيام، يجوز إعطاء هذه الفدية إلى فقير واحد. لا تجب فدية الزوجة على زوجها. هذه الفدية مثلا الزوجة كانت حامل، مقرب، الصوم يضر بها أو يضر بالولد، يجب عليها الفدية بالإضافة إلى القضاء. هذه الفدية هل تعتبر واجبة على الزوج أو لا واجبة على الزوجة؟ الزوجة تدفعها؟ لا، هنا على الزوجة، يجب على الزوجة أن تدفع هذه الفدية. هل يجب على الزوج أن يدفع الفدية عن هذه الزوجة؟ لا يجب. لماذا؟ لأن هذه الفدية على الزوجة لا تعتبر من النفقة الواجبة، يعني هي مو مثل الغذاء مثلا بالنسبة للزوجة أو الملابس أو المسكن، هاي كلها تعتبر من النفقة الواجبة. الفدية، فدية الزوجة، لا تعتبر من النفقة الواجبة، لذلك الزوج لا يجب عليه أن يدفع الفدية إلى الزوجة. إذا يريد يدفع لها نعم مو واجب عليه، إذا يريد يدفع خلي يدفع، ولكن هل يجب على الزوج؟ لا يجب على الزوج. وكذلك أيضا فدية، لا تجب فدية العيال على المعيل، يعني لو كان شخص يقوم بإعالة أخيه، عند أخ مثلا، هذا الشخص الأخ يقوم بإعالة هذا الأخ، هنا هذا الأخ أفطر مثلا بسبب المرض واستمر المرض إلى رمضان الثاني، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يدفع فدية. هل يجب على المعيل هنا أن يدفع الفدية عن العيال؟ لا، لا يجب ذلك، لا يجب. كذلك أيضا بالنسبة لواجبي النفقة، لو كان الأب مثلا أخر القضاء من رمضان الأول إلى رمضان الثاني، يجب عليه أن يدفع فدية هنا الأب. هل إذا كان الابن هو الذي ينفق على أبيه، يعني هنا الأب يكون واجب النفقة، الأب مثلا كان فقير الابن لا عنده، فهنا يجب على الابن أن ينفق على أبيه، هل هذه أيضا هل تعتبر من النفقة الواجبة؟ يعني هل يجب كذلك أيضا عليه أن يدفع فدية الأب؟ لا يجب عليه ذلك. وأيضا بالعكس كذلك، لو كان الأب ينفق على ابنه، لأنه الابن ما عنده فقير، فكان الأب ينفق عليه، الابن هنا وجبت عليه أيضا فدية للتأخير، هل يجب على الأب أن يدفع؟ نعم، هو الأب يعتبر هنا واجب النفقة، لا يجب كذلك أيضا على الأب. لا تجزي القيمة في الفدية. إذا شخص وجبت عليه فدية مثلا 3/4 الكيلو من الطعام، هنا هل يجزي أن يدفع النقد القيمة النقدية؟ هل يجزي أن يدفعهم مكان المدمن الطعام؟ هو يجب عليه أن يدفع 3/4 الكيلو من الطعام لليوم الواحد. هنا يجزي دفع القيمة، يعني يشوف 3/4 الكيلو الطحين مش قد سعرها بالسوق مثلا، قالوا له سعرها بألف دينار، هنا يجزي أن أدفع الألف دينار القيمة هنا النقدية؟ لا يجزي، هذا لابد من دفع العين. وهذا الأمر ليس فقط منحصر في الفدية، وإنما أيضا بالنسبة للكفارة. الكفارة إذا شخص أفطر يوم متعمد من شهر رمضان، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه إطعام 60 مسكين، كل واحد مد من الطعام. هل يجزي يعني 45 كيلو مثلا طحين أو تمر، هل يجزي هنا أن يشوف مثلا سعر 45 كيلو طحين أو 45 كيلو تمر، يشوف سعرها شقد بالسوق يدفع أيضا النقد، يدفع القيمة؟ لا يجزي هذا، لا بد من دفع العين، الطحين أو التمر أو التمر وما شاكل ذلك. يجوز الإفطار في الصوم المندوب إلى الغروب. إذا شخص صام صوم مستحب مندوب، متى يحق له الإفطار؟ يحق له الإفطار قبل الزوال، بعد الزوال، يحق له الإفطار أيضا إلى الغروب. إذا قبل الغروب بدأ، كان صايم هذا الصوم المستحب، قبل الغروب بدأ له الإفطار، يجوز له الإفطار ولا إثم عليه. ولا يجوز الإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال. إذا الشخص كان صايم يوم مثلا يريد يقضي، كان مطلوب يوم بشهر رمضان، والآن صايم قضاء رمضان، بعد الزوال هل يجوز له الإفطار؟ لا يجوز له الإفطار بعد الزوال، لا يجوز له الإفطار. إذا أفطر يعتبر هذا الشخص آثم، وماذا يجب عليه أيضا؟ يجب عليه دفع الكفارة. فمن كان يقضي عن رمضان، عن شهر رمضان، إذا أفطر بعد الزوال تجب عليه الكفارة. إيش قد الكفارة هاي؟ الكفارة إطعام 10 مساكين، كل مسكين مد من الطعام، كل مسكين 3/4 الكيلو، يعني إيش قد يطعم هذا؟ راح 10 مساكين على 3/4 الكيلو، يعني 7 كيلوات أو نصف. إذا عجز عن إطعام 10 مساكين، هنا يجب عليه أن يصوم 3 أيام. إذن بالنسبة للذي يقضي عن شهر رمضان، يجوز لا يجوز له الإفطار بعد الزوال. إذا أفطر بعد الزوال فهو هذا الشخص يعتبر آثم، وكذلك أيضا تجب عليه الكفارة. بالنسبة للقضاء، هل يجوز له الإفطار قبل الزوال؟ نعم يجوز له الإفطار قبل الزوال، يعني شخص مثلا اليوم صايم أو بعد شهر رمضان صايم قضاء، فقبل الزوال هل يجوز له الإفطار؟ نعم يجوز له الإفطار قبل الزوال، طبعا هذا إذا كان موسع، يعني قضاء شهر رمضان كان موسع، كما مثلا لو بعد شهر أو 2 أو 3 أو 4 مثلا حتى يأتي رمضان. أما إذا كان مضيق فلا يجوز له الإفطار قبل الزوال. وأما الواجب الموسع غير قضاء شهر رمضان، فالظاهر جواز الإفطار فيه مطلقا. إذا كان الشخص صايم صوم موسع، واجب موسع غير قضاء شهر رمضان، مثلا كفارة أو نذر غير معين، فإذا كان عنده نذر غير معين وكان صايم لهذا النذر أو كان كفارة عليه، هل يجوز له الإفطار قبل الزوال؟ نعم يجوز له الإفطار قبل الزوال. هل يجوز له الإفطار بعد الزوال؟ كذلك أيضا يجوز له الإفطار بعد الزوال، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الإفطار بعد الزوال، احتياط استحبابي بترك الإفطار بعد الزوال وإن كان هو جائز. لا يلحق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه في الحرمة والكفارة. تقدم أنه الشخص لو كان يقضي شهر رمضان عن نفسه قبل الزوال يجوز له الإفطار، بعد الزوال لا يجوز له الإفطار، فإن أفطر هذا الشخص يعتبر آثم وعليه أن يدفع الكفارة. هذا حكم القاضي عن نفسه. بالنسبة للقاضي عن غيره، هل الحكم يلحق بالحكم القاضي عن نفسه؟ لا يلحق به. فلو كان شخص صائم قضاء عن الغير، عن أبيه، عن أمه، عن أخيه مثلا إلى آخره، هل يجوز له الإفطار قبل الزوال؟ نعم يجوز له الإفطار قبل الزوال. هل يجوز له الإفطار بعد الزوال؟ نعم يجوز له الإفطار بعد الزوال. إذا أفطر بعد الزوال هل تجب عليه الكفارة؟ لا يجب عليه الكفارة. وكذلك أيضا لا يعتبر هذا الشخص آثيم، وإن كان الأحوط استحبابا الإلحاق، احتياط استحبابي بالإلحاق، يعني إلحاق القاضي عن غيره بالقاضي عن نفسه. أحسنتم سماحة السيد وطيب الله أنفسكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الفقهية ننتقل إلى فقرة الأسئلة، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: إذا صام المكلف يوم الشك مستحبا بنية أنه من شعبان ثم تبين أنه من شهر رمضان. نعم، إذا صام المكلف يوم الشك وهو يوم 30 من شعبان، فصام هذا يوم الشك بنية الاستحباب، بعد أن أكمل صيام هذا اليوم ليلا مثلا عرف أنه هذا اليوم من شهر رمضان، هنا يجزي عن شهر رمضان لا عن ما نواه، لا عن شهر رمضان. طيب سماح سيد، لو تبين أنه من شهر رمضان قبل الزوال أو بعد الزوال ما حكم صيام؟ نعم، إذا كان صايم يوم الشك قبل الزوال علم قال له اليوم رمضان، في هذه الحالة ينوي عن رمضان ويجزي عن رمضان. كذلك أيضا لو بعد الزوال قال له اليوم رمضان، كذلك أيضا ينوي صوم رمضان. جهد. وسؤال آخر يقول: إذا طهرت الحائض أو النفساء ولم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر فهل يصح صومها؟ إذا طهرت المرأة الحائض أو النفساء قبل الفجر ولكن لم تعلم بالنقاء، حصل عندها النقاء هي ولكن هي لم تعلم بحصول النقاء، هنا في هذه الحالة يصح صومها ولا شيء عليها. سؤال في الزكاة يقول: ما هو وقت وجوب إخراج الزكاة؟ وقت وجوب إخراج الزكاة هو عند تصفية الغلة من التبن، يعني مثلا الحنطة أو الشعير شوكة يصفوه يطلعون التبن من عنده، تبقى فقط الحبوب، هو هذا وقت وجوب إخراج الزكاة. وكذلك أيضا بالنسبة للتمر وقت اجتذاذ التمر، يعني شوكة يقصون التمر، من يقصون التمر هو هذا وقت وجوب إخراج الزكاة. وكذلك بالنسبة للزبيب وقت الاقتطاف، شوكة يقطفوا الزبيب، كذلك أيضا هذا يعتبر وقت وجوب إخراج الزكاة. طيب سماحة السيد، ما هو وقت تعلق الزكاة؟ وقت تعلق الزكاة إذا صدق عليه حنطة أو شعير أو تمر أو زبيب، هذا هو وقت تعلق الزكاة. أحسنتم. السؤال في الصوم يقول: إذا نسى المكلف أن عليه صوما واجبا فصام مستحبا وتذكر بعد الفراغ من الصوم فهل يصح منه الصوم المستحب؟ نعم، إذا شخص عليه قضاء شهر رمضان فنسى أنه عليه أيام قضاء من شهر رمضان فصام صوما مستحبا، طبعا إذا هو لم يكن ناسي كان متذكر أنه عليه قضاء لا يجوز له الصوم تطوع، أما هذا الشخص كان ناسي فصام تطوع بعد أن انتهى اليوم تذكر أنه عليه أيام من شهر رمضان صح صومه في هذه الحالة. جيد. يقرأ مقرأ القرآن آية السجدة الواجبة فسمعتها من المسجل فهل يجب عليه السجود لذلك؟ إذا سمع المستمع لآية السجدة من المسجل لا يجب عليه السجود. طبعا بالنسبة لآيات السجدة هي ألف لام ميم السجدة وحاء ميم السجدة والنجم والعلق، في هذه الصور الأربعة، في كل صورة من هذه الصور الأربعة توجد آية للسجدة، تعتبر هذه السجدة واجبة طبعا، لكن إذا استمع من المسجل، إذا استمع لهذه الآية لا يجب عليه السجود. ومن سؤال آية السجدة إلى سؤال ما يصح السجود، سؤال يقول: هل يصح السجود على البلوك الكونكريتي وعلى الموزائيك؟ نعم، يصح السجود على البلوك الكونكريتي، وكذلك أيضا يصح السجود على الموزائيك. أحسنت. سؤال هنا يقول: إذا اعتقد المكلف بأنه إذا نام فإنه لا يستيقظ لصلاة الصبح، فهل يجب عليه أن يبقى مستيقظا لحين أداء الصلاة؟ وهل يأثم إذا نام فلم يستيقظ لصلاته بعد ذلك؟ يعني يمكن هذا الشخص يمكن أن يكلف شخص آخر بإيقاظه من النوم، زوجته مثلا، أبوه مثلا، شخص متواجد وياه بالبيت يطلب من عنده، يقول له وقت صلاة الصبح قعدني من النوم، أو لا عنده ساعة يوقتها مثلا، أو عنده موبايل أيضا يوقته. إذا هاي كلها الأمور ما موجودة، لا أكو شخص مثلا ويقعد من النوم، ولا أكو ساعة، ولا أكو مثلا موبايل، نعم يجوز له النوم في هذه الحالة ولا إثم عليه، بشرط أن لا يكون متسامحا ومتساهلا في أداء الصلاة عرفا. طيب، سؤال آخر يقول: حكم متعمد الإفطار في شهر رمضان على معصية أن يجمع بين كفارات الثلاث، طبعا هذا عند بعض الفقهاء، فكيف يفعل ذلك في عصرنا الحاضر مع استحالة عتق الرقبة حيث لا يوجد رق؟ نعم، إذا تعذرت الرقبة، عتق رقبة الآن ما موجود، في هذه الحالة يسقط هذه بالنسبة لهذه الخصلة الأولى وهي عتق رقبة، تسقط هذه. فش يبقى عندنا؟ يبقى عندنا صيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. فالذي يقول بكفارة الجمع يجب عليه أن يجمع ما بين الصيام شهرين متتابعين وكذلك أيضا إطعام 60 مسكينا. هذا بالنسبة للذي يقول بالجمع عندما يرتكب الصائم في نهار شهر رمضان معصية طبعا، لكن على رأي سماحة السيد لا تجب كفارة الجمع. فمن أفطر في نهار شهر رمضان بمحرم بمعصية لا تجب عليه كفارة جمع، وإن كان الأحوط استحبابا ذلك. أحسنت. سؤال من المطهرات يقول: من المطهرات الأرض، فهل تطهر الأرض إطارات السيارات المتحركة كما تطهر الحذاء؟ كلا، بالنسبة للأرض لا تطهر إطارات السيارات. نعم تطهر الحذاء مثلا، تطهر القدم، ولكن لا تطهر إطارات السيارات. جيد. سؤال يقول: كيف تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر؟ بالنسبة لليد المتنجسة بالخمر تغسل مرة واحدة بالماء حتى وإن كان هذا الماء قليل. فلو شخص تنجست يده بالخمر مرة واحدة يغسلها بالماء، هذا يكفي. أما لو تنجس ثوبه بالخمر ففي هذه الحالة يغسل بالماء القليل، يغسل حتى وإن كان بالماء القليل مرة واحدة، ولكن يجب العصر، يعني بعد الغسل يجب أن يعصر هذا الثوب، هذا إذا كان بالماء القليل. أما إذا كان لا بالماء الكثير فلا يجب العصر. سؤال هنا لامرأة تقول: أقوم في بعض الأحيان بتأجير سيارة تاكسي وأركب مع السائق الأجنبي لوحدي، فهل يحق لي ذلك العمل؟ نعم يجوز للمرأة أن تركب في السيارة مع السائق الأجنبي لوحدها، ولكن بشرط إذا آمنت على نفسها من الوقوع في الحرام. فإذا المرأة ما تأمن على نفسها من الوقوع في الحرام لا يجوز لها أن تصعد بالسيارة أو تركب بالسيارة برفقة السائق الأجنبي. نعم كما قلنا، إذا أمنت على نفسها من الوقوع في الحرام يجوز لها ذلك. طيب، ونبقى مع المرأة بسؤال آخر يقول: هل يجوز للمرأة وضع الكحل للعين ولبس الخاتم في الكفين؟ أرجو إجابة على هذا السؤال. نعم يجوز للمرأة أن تضع الكحل في العينين، وكذلك أيضا يجوز للمرأة أن تلبس الخاتم، ولكن بشرط أن لا يكون المقصود بهذا اللبس إثارة مثلا الرجل الأجنبي، أو لا إذا كانت أيضا تخاف على نفسها من الوقوع في الحرام أيضا كذلك لا يجوز لها أن تضع الكحل في العينين، وكذلك أيضا إلى لبس إذا وكذلك أيضا بالنسبة إلى لبس الخاتم. سمحت سيد، السؤال هنا يقول: هل إن صوم الضيف من دون إذن مضيفه هل هو جائز أم لا؟ إذا صام الضيف يعني شخص مثلا راح إلى شخص آخر فنزل عنده ضيف، هل يجوز للضيف هذا أن يصوم من دون إذن مضيفه؟ بالنسبة للمستحب الصوم المستحب، وكذلك الواجب غير المعين مثل قضاء شهر رمضان، مثل الكفارة، مثل النذر غير المعين، هل يجوز؟ نعم يجوز، ولكنه مكروه. طيب سمح السيد، هذا يشمل حكم شهر رمضان؟ كلا، باعتبار أن شهر رمضان واجب معين يجب عليه الصوم. أذن المضيف أم لم يأذن بذلك؟ أحسنتم. سمح السيد اسمح لي بفاصل ونكمل بعده بقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين ولفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: من هم الذين يستحب لهم الإمساك في شهر رمضان تأدبا ولا يقصد بهم الصوم؟ يستحب الإمساك تأدبا في نهار شهر رمضان لأشخاص، وهم المسافر إذا ورد إلى أهله، يعني هذا المسافر الذي رجع إلى أهله، سواء تناول إذا تناول المفطر وصل قبل الزوال وتناول المفطر قبل الزوال أو لا وصل بعد الزوال ولم يتناول المفطر، يستحب له البقاء ممسكا تأدبا لا بنية الصوم. وأيضا المريض إذا برئ في أثناء النهار وتناول المفطر قبل الزوال أو برئ بعد الزوال ولم يتناول المفطر، كذلك أيضا بالنسبة للمرأة الحائض والنفساء إذا طهرت من الحيض أو النفاس في أثناء النهار أيضا يستحب لها أن تبقى ممسكة لا بنية الصوم. وكذلك بالنسبة للصبي إذا بلغ في أثناء النهار كذلك يستحب له الإمساك بقية النهار لا بنية الصوم. وكذلك أيضا بالنسبة للمجنون والمغمى عليه إذا أفاق في أثناء النهار، يعني المجنون أفاق في أثناء النهار وكذلك المغمى أيضا أفاق في أثناء النهار ولم يكن مسبوقا بالنية، يستحب أيضا لهم الإمساك بقية النهار لا بقصد الصوم. أحسنت. السؤال في الخمس يقول: ما يزود على المؤنة من المواد الغذائية كالطحين والتمن والسكر وغيرها، هل تخمس أم لا؟ نعم، بالنسبة للزائد عن المؤنة يعني يزود طحين، سكر، شاي، تمن إلى آخره من المواد الغذائية، هذا الزائد يخمس عند مجيء رأس السنة الخمسية. سمح سيد، المؤنة يحتاجها مع بقاء عينها إذا استغنى عنها مثل حلي النساء والملابس، هل يتعلق فيها الخمس أم لا؟ نعم، بالنسبة للمؤن التي يستغني عنها مع بقاء عينها مثل عندنا مثلا الحلي، الذهب، كذلك أيضا عندنا الملابس، هاي نقسمها إلى قسمين. القسم الأول يحصل الاستغناء عنه بعد السنة، يعني مثلا المرأة تلبس هذه الحلية، تلبس هذا الذهب، تلبسه سنة كاملة، بعد السنة تستغني عنه، وخاصة بالنسبة للنساء يعني كبيرة السن مثلا أيام شبابها تلبس الذهب، بعدين وراء فترة تستغني عنه. فعلى كل حال إذا كان الاستغناء بعد السنة يعني هي لبسته لمدة سنة وبعد السنة استغنت عنه، هذا إذا استغنت عنه بعد السنة هل يجب فيه الخمس أم لا يجب فيه الخمس؟ لا يجب فيه الخمس، ما طول حصل الاستغناء عن هذه الحلي، وليس فقط الأمر مختص بالحلي أيضا غيرها كذلك، إذا حصل الاستغناء بعد السنة فلا يجب فيها الخمس، أما إذا حصل الاستغناء في أثناء السنة، فتارة تكون هذه الأشياء التي يستغني عنها في أثناء السنة مما يتعارف إعداده للسنين القادمة، مثل من عندنا الملابس الصيفية والملابس الشتوية، فالملابس الشتوية لبسها في أثناء السنة هنا هذا استغنى عنها لأنه الشتاء خلص استغنى عنها، فإذا استغنى عنها هل يجب فيها الخمس؟ يقول ما طول هذه الملابس مما يتعارف أعدادها للسنين القادمة، الشتاء الجاي يلبسها، الشتاء اللي بعده كذلك يلبسها، وكذلك أيضا بالنسبة للملابس الصيفية، الملابس الصيفية يلبسها في فصل الصيف بعدين يستغني عنها، يعني قبل السنة يستغني عنها، لكن هاي مما يتعارف أعدادها للسنين القادمة، للصيف القادم اللي بعده وهكذا للي بعده. إذن هذه إذا استغنى عنها في أثناء السنة وكان مما يتعارف أعدادها للسنين القادمة لا يجب فيها الخمس. أما إذا لا استغنى عنها في أثناء السنة وكانت من الأعيان التي لا يتعارف أعدادها للسنين القادمة فالأحوط وجوبا فيها هنا الخمس. جيد. سؤال يقول هل يشترط حصول اليقين للمريض بالضرر من الصوم لكي لا يصح منه؟ كلا، لا يشترط حصول اليقين بالضرر. إذا كان المريض يظن بالضرر بنسبة 60% ب70% 80% كان يضر بالضرر، كذلك إذا كان يحتمل الضرر أيضا، طبعا هنا بالنسبة للظن والضرر الموجب لصدق الخوف، إذا فعلا كان الظن هذا بالضرر أو احتمال الضرر كان موجب للخوف، نعم يجوز له الإفطار في هذه الحالة. والسؤال يقول هنا هل يكفي ضعف البدن في جواز الإفطار إذا لم يؤدي إلى الحرج؟ كلا، لا يكفي الضعف في جواز الإفطار ما لم يصل إلى درجة الحرج، فبالتأكيد أنه الصائم خاصة في فصل الصيف عند الصيام يحس بضعف في بدنه، كل إنسان صائم أو أغلب الناس الصيام يحسون بضعف بالبدن، هل بمجرد حصول الضعف في البدن هل هذا مسوغ للإفطار؟ لا، حتى وإن كان هذا الضعف مفرط بدرجة كبيرة بدرجة شديدة أيضا هذا ليس مبرر للإفطار، نعم إذا وصل إلى درجة الحرج هذا الضعف، نعم هذا الحرج يعتبر رافع للتكليف. ومن الصوم إلى الصلاة، سؤال هنا يقول إذا صليت في أرض مغصوبة فهل تصح صلاتي؟ لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة أو في المكان المغصوب على الأحوط لزوما، هذا طبعا إذا كان الشخص عالما عامدا، يعني يعلم بأن هذه الأرض مغصوبة وصلى بها، فشين حكم صلاته؟ صلاته هنا لا تصح على الأحوط لزوما. أما إذا كان غافل هذا الشخص أو كان جاهل ما يدري أن هذه الأرض مغصوبة أو كان ناسي، يعني كان هو يعلم بأنها مغصوبة ولكن نسي، طبعا هنا الصلاة تكون صحيحة إذا لم يكن هو الغاصب. جيد. سؤال هنا في الأرث يقول ماذا يستحق الابن الذكر الأكبر من تركة أبيه الميت إضافة إلى ما يعطي إليه من الترك كسائر الورثة؟ إذا مات رجل، هذا الرجل عنده أولاد، يعطى للولد الذكر الأكبر قبل توزيع التركة، ماذا يعطى له؟ يعطى له ما يسمى بالحبوة، وهي المصحف، مصحف الرجل الميت، كذلك الخاتم والسيف والثياب، طبعا هنا ثياب بدن الميت وليس يعني الثياب التي أعدها للتجارة، هذه المجموعة تسمى بالحبوة، تعطى للولد الذكر الأكبر حين وفاة الأب. سؤال أخير سمحت سيدي يقول أرجو منكم بيان كيفية تغسيل الأموات. بالنسبة لتغسيل الميت يجب غسل الميت ثلاث تغسيلات، الغسلة الأولى تكون بماء السدر، يعني ماء مخلوط بالسدر، هاي بالنسبة للغسلة الأولى، الغسلة الثانية بالكافور، بماء مخلوط بالكافور، الغسلة الثالثة تكون بالماء القراح، هذا الماء الاعتيادي مثل ماء الإسالة. طبعا كيفية الغسل مثل غسل الجنابة، لكن مع تقديم الجانب الأيمن على الجانب الأيسر. أحسنتم. طيب سمحت السيد، هل يشترط النية في هذا الغسل؟ نعم يشترط النية في هذا الغسيل. أحسنتم. طيب الله أنفسكم. سمح السيد في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدي الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. ملتقانا معكم في الحلقة القادمة، إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أنفسكم. سيد.